هل دعاء المستجاب في ثلث الليل الآخر أن أخبر فيه أن يكون بعد قيام الليل وبعد الانتهاء من الصلاة، أم أنه يستحق أن يكون دعاؤه في السجود من قيامه الليل، أم أنه يكون في الوتر؟ ما هو موجب دعاء المستجاب لله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الأفضل أن يكون الدعاء في الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة انتهى وتره إلى السحر. ثانيا، يلي ذلك أن يكون دعاؤه في غير الصلاة، خاصة إذا كان عنده عذر مثل المرأة الحائض والمرأة النفساء والرجل الجنب إذا استيقظ ولم يمكن أن يغتسل، فإنه يصيب الفضيلة بالدعاء، فالدعاء مستجاب في هذا الوقت، وفضيلته لا تختص بالصلاة وإنما هو عام، ولذلك هل من مستغفر فأغفر له، وهذا لم يقيد بالصلاة وإنما جاء عاما، ولذلك الأفضل والأكمل أن يكون الدعاء في الصلاة، وأن يكون الوتر في هذا الوقت المستحب، ولذلك أجمع العلماء على أن أفضل وقت للوتر هو كما سيأتي إن شاء الله هو السحر لظاهر هذا الحديث. وأما بالنسبة للأصل في الجواز، هناك مسألتان: الجواز عموما يجوز في صلاة وغير صلاة، المسألة الثانية الأفضل أن يكون في صلاة، فلذلك يحرص المسلم على أن يكون مصليا لكي يجمع بين الفضيلتين. فإذا دعا الله عز وجل وهو في الصلاة وهو في سجوده أو في وتره، فقد جمع بين الفضيلتين، فضيلة الوقت وفضيلة الحال، لأنه حينما تكون الأوقات الفاضلة ويختار لها أفضل الأحوال، فهذا من توفيق الله عز وجل للعبد، فيحرص المسلم على ذلك، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.